للفجر اذانان، فهل ذلك سنة واجبة ام مستحبة؟ وهل ذلك في رمضان ام في جميع الشهور العام؟ وما توقيتهما؟ الواجب الاذان فقط، الاذان واحد في الجهر. اما الاذان الثاني فهو مستحب اذا دعت الحاجة اليه، ولا احفظ النبي تعالى الا في رمضان كان بأذان يؤذن حتى يوقظ النائم وينبه القائم قبل الفجر بقليل، ولا احفظ عنه صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، ولكن بعض اهل العلم استحبه مطلقا للتنبيه لانه ينبه قبل الفجر حتى يستعيد الناس الفجر، والذي يصوم يصوم، والا فالامر في واسع. الواجب اذان الفجر فقط، اما الاول فليس بواجب بل هو مستحب اذا دعت الحاجه اليه.